بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ولقد جئتم Oh. Oh, وَأَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا لا تزل قبل الأبصار صدق الله العظيم.